الأحد المفعول والاسم الكريم أو الأخ الجلال. نعم كمل مضاف إليه. كمل كمل الإعراب. يا ابو عبد الله كمل الإعراب. لا لا كمل بس. الله ما يكفي مضاف إليه حتى تقول مجرور ولا لا. قد يجي واحد يقول مضاف إليه وش مرفوع ولا منصوب؟ اي طيب يا طالعا جبلا استرح مش تقول هذا صحيح ولا لا؟ ولا يا طالع جبلا؟ يا طالع لماذا؟ شبيب المضارع أعرفه؟ يا حرف نداء من الإعراب. يا طالع نداء منصوب على آخره. منصوب بإيش؟ خل علامة النصب الفتحة علامة النصب لكن قال منصوب بإيش يعني ما الذي نصب له؟ بالنداء منصوب بها النداء. نعم جبلا. نعم جبلا مفعول به رحمك الله منصوب. نعم لا لا ما حاجة اصبر كمل افترح. تقدير عنك صح. نعم ها وليا طالب علم او وليا طالب العلم لان ندى ما يكتب العلم التعليم لا اذا اضيف الى نكره يبقى على نكره يعني ندى ما يكتب التعليم لا يكتب التعليم اذا كانت النكره مقصوده. طيب كيف تنادي المسلمون يا عبد الله؟ يا مسلمون يا مسلمون لا إن كان مثلا يقصد الناس بعينهم يقول يا مسلمون يقول يا مسلمون وإن كان يقصد مثلا المسلمين عموما فإنه يقول يا مسلمون. إذا نقول يا مسلمون بكل حال لا النكرة المقصودة إذا كان يقصد الناس بعينهم فإنه يبني على ظنه يقول يا مسلمين. نعم وأما إن كان أقل فيقول يا مسلمين. إيه نعم صح. طيب لو قال لك في الأول مسلمون جمع كيف تبني هذا بناء وهو جمع؟ إيه نعم يقول لك أن المسلمون جمع ولا مفرد؟ جمع. إيه كيف تبني على تبني بناء وهو جمع؟ ما تغير صراحة المقدس؟ لا تغير جمع ذكر هذا جمع ذكر ثالث. نعم إيه؟ ما؟ ويبين على الظن لا هم هم الكلام على أنه ليش كان مبنيا وهو جمع لا عبد الله جيد ما يحتاج انتظروا هنا لكن لماذا كان مبنيا وهو جمع؟ ما حضرت يا عبد الله كيف تجيب؟ لا هذا ما بعقل هذا ما يعرف الدراسة. نعم حدي تمام. والنكرة هنا مقصودة لأنه نكرة مقصودة والمؤلف يقول والنكرة المقصودة ولا قال مفرد ولا جمع. طيب اعرفها يا عبد الله. يا مسلمون يا حرف نداء لا محل له من الإعراب ومسلمون مسلمون منادى. نعم مبني على الظن مبني على الواو لأنه نيابة عن ظن أن يكون لك نعم. أحسنت. يا رجلان، الأخ أنت أين مستمع؟ طيب ما شاء الله. عبد القادر يلا. نعم، ما هو المثال؟ يا رجلان. نعم رجلان ماذا؟ نعم يريد عن ألف. نعم نعم نعم علامة نيابة. نيابة عن ضمة. نعم ونون العود عن توجد في محل ضمة نص في محل نص. نعم طيب ونون العود عن توجد النون عوض عن سنون. طيب لو قال يا رجلين لكن هل يصح الكلام ولا لا؟ يا رجلين إذا نصح نقول يا رجلان أو يا رجلين على كل حال. على كل حال شيبة كان رجلان مقصودان فهم يلقى فيقول يا رجلان. نعم وإن كان نكرة يعني لا يعرفان غير مقصودة غير مقصودة فيقول يا رجلين لأن يبنى عمر ينصر. وش تقول يا جماعة؟ فهم مع شيبة؟ أنت يا عبد القادر. طيب يا عبد الله اجتهد. حجاج مضاف. وش حكمه؟ مضاف. وش حكمه؟ يا حرف وش حكمه؟ ما هو أعرابه؟ مضاف. إيه إذا كان هذه حاله لكن حكمه هنا لا حجاج ما في إصلاح. حجاج وحجاج كثير الحجاج. ها؟ حكم النص. طيب لماذا؟ لأنه مضاف. تمام أعرف يا عبد الله يا حرف نداء. نعم نبني عليه كل محل من الإعراب. عبد منادى منصوب بالفتح الظاهر على آخره. عبد مضاف الله له الجلالة مضاف إليه مبني مضاف إليه مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة يعني على الكسر. مجرور بالإضافة مبين على الكسر. لا بالكسر الظاهر. مجرور بالإضافة بالكسر الظاهر على الآخرين. سمعت الإعرابة يقول عبد مضاف والله واسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجرد الكسر الظاهر في آخره. هاي عبد الله وأنتم يلا اجتهد. اجتهد الأمر. نعم كمل مبني عليكم. ايه كمل باقي عليك. ايه نعم فعل الامر مبني على السكون هذا قلت كمل. لا محل له من الاعراب. لا محل له من الاعراب. كمل. طيب أحسن فعل مستفر وجوبا تقدير أنت. قال الله تعالى يا جبال أودي معه. نعم نعم يا جبال ذكر مقصود. نعم جبال منادى مرادى تبديل على الظن في بشر النص هي النجاة. أودي معه. أو ولي. يلا جماعة أو ولي. هنا. نعم. أو ولي معه. مكسور هل؟ هنا. لا. طيب. مبني على إيش؟ على حذف النون. لأن مضارع من آخر الخمسة. وش تقولون يا جماعة؟ صح. مبني على حذف النون. يلا يا خالد. أبو ذي فعل مضارع مبني على حذف النون. وليا. ولي فاعل. فاعل. طيب. لماذا بني هذا النداء على الضم مع أنه نكرة؟ نكرة مقصود. لأنه نكرة مقصود. أحسنت. والله أعلم. ها؟ أي؟ ها؟ في الأرض. يا حمد لا محل الأعراب لو لماذا لم يعظم في محل نص؟ ليش ليا أنا منادى. ليش ليش لأنه عرب. لأنه علم غير مضاف. طيب ها من أعظم محل نص؟ إنا جعلناك خليفة. إنا إن حرف ناصب. إنا إن ضمير منفصل. هذيك أنا. إنا ضمير مبني على سكون إن حرف فاعل. لا. حرف سكون. نعم. ايش خط ايه لكن فين حنا في المره. نعم. اذا ان حرف توكيد ينصب المبتدا واربع خطا. وانا ممكن تقول إنه سنصب المبتدا والخبر. لا في محل نصب مبتدا. في محل نصب مبتدا. إيش اسمه؟ أنا تنصب المبتدا. وترفع الخبر. طيب. في محل نصب مبتدا. ما أمرح لك إن المبتدا في محل نصب. لا. ما ضمير الفتح مبني على السكون في صح. في محل نصب اسم. طيب. جعلناك خليفة. جعلنا في الماضي. جعلنا في الماضي. مبني على السكون. في محل رفع فاعل. والكاف جعلنا. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح لحل مصنع ايش نوع مفعول به؟ ايه هو مفعول به لكن وش مفعول رابع ولا خامس ولا الاول جعلنا مفعول اول جعلنا. طيب خليفة مفعول ثاني وبخاري ثنين انتبه. نعم خليفة مفعول ثاني جعلنا. نعم والجملة في محل رفع الجملة من جعل واسمها وخبرها واسميها أو مفعوليها من جعل ومفعوليها محل رفع خبر إن. طيب يلا حجاج وناديناه أي يا إبراهيم يا إبراهيم يا حرف ميم. إن يعني كل محل له من الأعراب. نعم. إبراهيم من هذا مبني على الضم. لا إبراهيم من هذا مبني على الضم في محل في محل عبد الرحمن محمد. طيب يلا إن المسلمين والمسلمات. إن حرف توكيد منصوب باسم رفع الخبر. مسلمين اسمنا منصوب بالياء يبنى الفتحة لمجمع ذكر سالم وهو حرف عطف. ومسلمات إن حرف توكيد منصوب مثل رفع الخبر. المسلمين اسمنا اسمنا منصوب بالياء نيابة منصوب بها ونفس لفظ بالياء نيابة الفتحة لأنه جمع ذكر سالم. نعم. والواو حرف عطف والمسلمات والنون عوض عن النون بين اسم مفرد. نعم. والواو حرف عطف والمسلمات معطوف على المسلمين. نعم. والمعطوف على منصوب نعم وعلى نفسه الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب أين الخبر؟ خبر إن آخر إن المسلمين آخر الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا. طيب يلا يا بخار يا فتى لا تعبث. يا حرف نداء فتى. نعم. ضمة مقدرة على الألف ثقل الألف تعد في محل أحسن كمل. نعم. لا تعبث أن تقول لنا لا الناس مش يدخل عليه تجن في المضارع واحد. إذن تعبث في المضارع مصوب مجزوم إلى الناهية. نعم. والفاعل نجوم تغذير عنك. أحسنت. يلا ارمي الطير. ارمي الطير يلا ارمي المبتدأ. أنا هل أقولك ارمي الطير هذه مبتدأ؟ لو أقول لك يا فلان ارمى الطير نعم فعل إيش؟ فعل أمر. نعم. لا لا سلامة. عبد القادر سلام الله على ياء المقدرة من عمين ظهر عاصرة على ياء المقدرة عندي ثقيلة ما تقدر. نعم صح حذف الياء وكسر قبله لين عليه. نعم الفاعل الفاعل نعم. تصيره أنا. ترمي أنا. ارمي يعني انت وجوبا تقديره انت. طيب الطيره صحيح. طيب قال الكافرون يا ويلنا. لا لا تعرف قال الكافرون جئنا بها لاجل ما يكون اللسان اضافه الطويل الى نفسه. يا ويلنا يا يعني ويل مضاف ولا مضاف إليه. نعم يلا هنا مضاف إليه. ما كلمة الإعراب؟ ويل منادى. من الآن لا ويل منادى منصوب. منصوب بإيش؟ منصوب بإيش؟ الفتحة علامة بالياء. ويل أقول وين الياء؟ بحرف النداء. وعلى ما تنصبه فهلا. طيب يا ويلنا. نعم نعم. مبني هنا في المحل. طيب هذا من أي أنواع المنادى؟ من المضاعف. أحسن. طيب يلا نعم يحسن. يحسن من المنادى أو المنادى كأنهم يقولون يا ولي نحضر. نعم أعرف. يا قاضي الحاجات اقضي حاجتك. نعم قاضي منادى. منادى منادى منصوب بالياء. نعم علامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بحسن بإذن الله. بأنك علامة نصبه. يا قاضي الحاجات. يا قاضي الحاجات. وين لا فتح الله على الآخر لأن حرف العلة هل تظهر عليه فتح. طيب الحاجات قاضي المضاف والحاجات المضاف إليه مجرور بالواو العام يبني الكسر الظاهر على الأخير. طيب لماذا نصر هذا المنادى؟ لماذا نصر؟ لأنه مضاف. أحسن. أقضي حاجتي. أقضي الأمر. انتهى الأمر. لا دعاء الأمر الموجه إلى الله عز وجل يقال فيه الدعاء ما يقال فيه الأمر لأن ما نأمر الله يبي يقضي فيه الدعاء السكون يقضي يعني حد طبيعي طيب كمل الحادث اللي هو الكسر قبلها دليل عليه كسر يقضي الفاعل وش نوع الاستتار وجوه ايوه انت صح يا جماعه طيب حادث لا قبل حادثي اعرفها قبل ان تكون مضى ضعيف الإعراب حاجة حاجة مفعول به منصوب على مصدره فتح الظاهر على آخره حاجة لا هذا ما قبله يا المتكلم نعم لا بين على ما قبله يا المتكلم على ما قبله نعم لا حركة المناسبة طيب كمل هادف ها كيف؟ كمل. هو مضاف. أنا مبني على الجر. مبني على الجر في محل جر وجر. كيف؟ مبني على السكون. كيف؟ حاجة. إيه. السكون. حاجتي. اسمه جمع. صحيح؟ طيب. طيب. يكفي هذا؟ كم بعدي؟ تدفين طيب. نبدأ من الثاني. ها؟ كيف؟ غادي. جيداً ها تمشي الحال طيب الرجل في البيت نائم نعم نعم الرجل في البيت نعم. من كده رجل مبتدأ مرفوع في الابتداء وعلم ترى فيه. نعم في البيت. نعم البيت بإيش؟ نعم وأنا مجرد طيب نائما لا لا عبد الله دائما حال يكون على نعم وجار ومجرور متعلق بالخبر بما يرى احسن كائن في البيت نائما تكون هذه حال من الضمير المتصل يا الله يا سلمان الله لفظ الجلالة مرفوع على ما ترفع إلى الضمر ما تقول مرفوع مبني على الصرف نعم لفظ الجلالة مبني على الصرف في محل في محل مرفوع نعم يا حرف نداء سلمان منادي مرفوع منادى مبني على الصرف في محل مرفوع مفعول يا سلمان طيب هنا لو قال قائل يا سلمان يصلح ما لا هناك ما يصلح الا اذا كان يعني يقصد كان سلمان لا لا لا ما اقصد سلمان غير معين سلمان المعين ما يصلح ما يصلح شو يا جماعه لماذا لان هي مطلق العنية في المعرفة كيف مطلق العلم يكون معرفة ولا يكون مبني على الضم ولا وش يكون مطلق العلم نعم ويبنى عليه على توافقون على هذا إن إذا كان المنادى علما فإنه يبنى على الضم مفرد يعني لا تجد مضاف ولا شيء من مضاف طيب تمام حجاج أخر لا يقول يا سلمان أبني عظم في محل أصل لا منادى كان يقول يلا يا ها إذا نبه ما يبعده يلا ها يا عبد الله خلنا هذا قاعد لأنه ضاعت علينا مثلا يا عبد الله يا حرف نعم عبد الله يا عبد الله يا عبد الله أو يا عبد الله ها؟ لا لا هذا مضاعف حرف هذا مبني مبني على الضم كيف يا عبد الله مبني على الفتح والمضاف يبنى على الفتح المضاف يبنى على الفتح ها المضاف هو يبنى على الفتح رحمن ولا يستغل هذا ما يستغل هذا شو قلت؟ يلا عبد الله لفظ الجلالة عبد المضاف عبد المضاف هي كلها لفظ الجلالة عبد المضاف لفظ الجلالة مضاف إليه مجهور نعم لأن المضاف كيف مبني عليه كويس انت هو مبني هو مبني لكن يا عبد الله لفظ الجلالة إيه؟ اذن مجرور بالاضافه نقول ولا مجرد في هذا المثال يكون المنادى منصوبا او غير منصوب منصوبا لماذا لانه مضاف طيب ادم يا ادم يا حرف النداء نعم ادم منادى نعم حرف النداء مرفوع بالضمة ادم منادى نعم مبني مبني على الضم في محل جر محل جر يا حرف نداء ادم منادى بياء النداء ادم مرفوع ادم منادى نعم مرفوع بياء النداء مرفوع بياء النداء والضم في الظاهر الصلاة آدم لا مرفوع بياء النداء إيه نعم إيه. ومجرور بالباء لا لا آدم منادى طيب بياء النداء آدم منادى ما تعرف تعرف اسمك ما فهم بالتفكون ما نشيء نفهم بالتفكون يا عادم يا عادم يا حرف نداء وآدم منادى طيب انطق بها يا آدم ولا يا آدم ولا يا آدم ها؟ يا آدم طيب إذا بالضم مبني على إيش؟ على الضم في محل مجرور في محل في محل رفع في محل رفع كيف؟ في محل رفع آدم منادى مبني على الضم في محل رفع عرفت؟ طيب لماذا لا نصبها؟ لأن مفرد مقصود هذا كيف؟ مفرد مقصود علم علم الاسم يعني مفرد ايه؟ مقصود مفرد من علم مفرد من علم مقصود مقصود؟ لا مقصود لا مقصود لا لا لا أصلها العالم ما يحتاج نقول نكرة مقصودة أو المقصود مجرد ما يكون المنادى عالما فهو منصوب إذا كان مضافا أو شبه مضاف وما بين الضم إذا كان غير ذلك يلا يا شيبة قل الحق قلت الأمر مبني على السكون لا محل له من الأمر الحق فاعل مرفوع بالضم الظاهر على الحق مفعول به فعل وضع مستتر وجوب تقديره انت شو واجب اذا الحق واقع عليه القول يلا فاعل الحق فاعل مفعول به منصوب وعلامه نصبه فاعل مرفوع مفعول به منصوب مفعول به الفاعل ضمير مستتر تقديره انت قل انت قل انت احسنت الحق مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتح الظاهر على طيب فعله انتهى حرف قال يا نوح انه ليس من اهلك يا نوح يا نوح منادى مبني على الضم نعم. تعال تعال يا رب. نعم. لا نوح بدون تنوين. نعم. نعم. نعم. صح. طيب يا أيها المدثر هذا شيء ما جاءت لكن هذه إن شاء الله يأتي لك مرة. أيها المنادى مبني على الظن في محل الظن. أيها الهاء المقحمة مقحمة المقحمة تمام. أيها كل شيء من مستفر مستفر بدل بدل من إيه؟ بدل من أي نعم أو أنها صفة. نعم أو أنها صفة تمام. مفهوم هذا تبع المنادى ما نقول مبني على الظن. لا مبني على الظن. نعم يقول يا أيها المدثر. لا أيها المدثر هذا فقط. ليش مبني على الظن؟ إيه لأنها إيه؟ لأنها بدلا من أجل الأولى مرفوعة مبنية على الظن. أي مبنية وذي ستعلّف مرفوعة على اللفظ. لا هذه مبنية على الظن علشان أتبع اللفظ ولو شئنا لقلنا المدثرة سبع المحل هنا. طيب يا عبد الله قل أعوذ برب الناس. آدم رقم اثنين. كيف؟ آدم. عجيب. ما شاء الله. ما دين عندنا آدم. ها. آدم. ما شاء الله. نعم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ أفاعل. أعوذ أعوذ أفعل طيب كيف أعوذ أعوذ نعم أنت أعوذ أنت أو أعوذ أنت أنا. طيب إذن مستتر الجوم تقديره أنا. طيب نعم نعم ربي المضاف يسمع أول شيء. طيب هنا هل هذا من قسم المضاف أو الشبيه المضاف أو المفرد؟ من قسم المضاف وش يقول؟ يقول أعوذ برب الناس برب الناس هل هو من باب المضاف أم باب المفرد؟ لا مضاف ربي مضاف الناس أحسن ما في عندي يعني استلجمل لا أصلح نقول لأنه إذا صار ما في نداء لا تفتح سواء كذا ولا تفتح عرفت؟ هو مضاف لكن مو من باب المضاف اللي عنده في النداء لأن هذا غير مضاف عرفت؟ انتهى. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول من أجله.

قمت فعل وفاعل، ومن حرف جر وإجلال اسم مجرور بمن، وإجلال مضاف وعمر مضاف إليه. ما نزل على هذا في الإعراب، لكن لو قالنا قائل من وش معناها، قلنا معناها السبب. قمت إجلالا لعمر نفس الشيء، نقول قمت فعل وفاعل قمت فعل قمت لإجلال عمر، قمت لإجلال عمر، قمت فعل وفاعل واللام حرف جر، وإجلال اسم مجرور باللام ويمجر كسرها في آخره، وإجلال مضاف وعمر مضاف إليه. ولو سئلنا عن معنى اللام قلنا معناها التعليم. هنا. طيب منه عليه الجواب. طيب تعدي في الدور. إيه ما أخذت وتعدى كان. آدم قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. قام أبو زيد إجلالا لأخي عمرو. نعم. نعم. نعم. زيد أبو زيد مجرور بالإضافة. علامة كسر ضمها كسر ضمها. طيب نعم. ليش مصروف اللقب؟ اللقب ما حد حجرت الخلافة ولا ما مصروف بس نعم. لأخي عمدي نعم. طيب لأخي بيش نعم. علم نعم. عمرا نعم. كيف مضاف نعم. احسنت. ما الذي في هذا المثال من ابواب النحو؟ ما الذي في هذا المثال من ابواب النحو؟ أبواب النحو كثيرة. ما الذي في من أبواب النحو؟ أبواب النحو هذا لأخير هذا لأخير هذا المفعول في المفعول لا يشمل قام من أفعال من بعض أفعال. طيب أبو من أفعال وفيها أيضا من باب الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة اللي عندنا فيها أبو وأبي وأخي، يعني اللي عندنا آن مرفوع مجرور بقي المنصوب، وش تنصب له الأسماء الخمسة؟ بماذا تنصب الأسماء الخمسة؟ بالألف نيابة الفتح. صحيح. طيب وبماذا تجزم؟ نعم صحيح؟ طيب اللي بعده، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. نعم بحسب المقال. نعم اسم موصول مبني الفاء في محل المحل حسب ما قبله، ما دام قلنا حسب ما قبله فالذين ينفقون هنا والواو الواو ايش مرفوع بثبوت النون والواو الواو في محل رفع شلون يعني سجل حسن ضمير متصل بين السكون من حرف أموالهم كل أموالهم مفعول به أموال مفعول به أموال مضاف نضاف إليه كم أموالهم مجرور بالضمة ما عندنا شيء مجرور بالضمة أبدا كل لغة العرب هذا من المتصل بها نظام في محجة الإضافة ومين بأن ينتجه أموال مضاف كلها ضمير متصل بما يعظم في محل جر مضاف إليه ومن عن فجر في آء الناس نعم الناس مضاف إلى رئاء الناس مضاف إلى رئاء صح؟ أي مصح؟ أن الناس مضاف إلى رئاء كما قال إبراهيم ولا رئاء مضاف إلى الناس رئاء مضاف إلى الناس إبراهيم يمر الثالث من متى أنت ها طيب حمد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم خمسة هذا تدريس يا حمد أخذت أمس العلم فلا أجل غيره ما نقبل التدريس إطلاقا طيب الثالث اللي بعده عبد الله أخذ هذا الظاهر من دلته في الأخذ وهو لم يأخذ أخذ يا جماعة أخذ طيب ها؟ ما حضر إذن ما أخذ تأخذ الآن والذين صبروا ابتغاء وجه رب الله حسب ما قبلها نعم نعم نعم على حسب ما قبل. طيب صبروا فعل ماضي كلها صبر كلها فعل ماضي صبر ها صبر زين احسنت فعل ماضي نعم مبني على الاتصال نعم الاتصال الواو احسنت والواو وجه ربه وجه ربه وجه مضاف وجه مضاف إليه مجرور بكسرة نعم ربه وجه مضاف وربه مضاف إليه مجرور بكسرة ربهم أيضا ضم مضاف وضم ولا ضم المتصل مبني على الكسر الجر في محل مبني مبني على الكسر نعم في محل الجر مضاف إليه أحسن ومن من الجر تمام بعد لا حضرت شيء لا حضرت ولا تدري بشيء ها هل تدري بشيء أم لا ها نعم شيء ثلاث اسم الموصول اي الموصول صبر جمع الصبر طيب يلا قرأ الطالب ابتغاء العلم قرأ من الماضي نعم الموصول ما هو مرفوع ولا هو مرفوع نبي على الفتح طيب الطالب فاعل تمام ابتغاء ابتغاء مفعول لأجل مفعول لأجل منصوب يلا ها مفعول لأجل منصوب تقرأ ولا تستمع تقرأ اللي نقول مفعول لأجل حال لا أنا أقول لأجله منصوب وأنا في نصبه ابتغاء بفتحة منصوب الفتحة هنا ظاهر على طيب ابتغاء مضاف العلم العلم مضاف إليه نعم مجهول بإضافة اتبعني يا أخي مجرور بالإضافة وعلى الجرة على الجرة العلمي كسر كسر ظاهرة في آخر كذا طيب الثالث اللي بعده ولا تمسكوهن ضرارا الواحد ثم قبل ايش الواحد ثم قبل نعم واللام مهلام مهلام ولا تمسكوهن عرفت هم؟ الماضي أنت وقبله. الله المستعان. لا أنا بس حقيقة الماضي أنت وقبله. وأنا ما كنت ما أعرف. أنا أعرف إن شاء الله. إيه ما أعرف إن أمس ولا قبل أمس. اللي بعد. أعرف هذا. ولا تمسكوهن ضرارا. لأن تغير ما ها؟ الجمل لا تغير ما هي متغير. شو؟ لا ما خالف لأن العجينة ما أعرفت في الأول الواو نعم اللام لا ما تقول لا ولا تقول إيه ما تقول لا ها ولا لا ولا حرف اللام ما حضرت؟ لا أمس قبل من قبل ما حضرت سبب نحن قلنا الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق فيها بلفظ. إذن لا ناهية، لا ناهية تنسقهن كلها تنسقهن. نعم فعل مضارع منصوب على منصوب ها منصوب منصوب ما هو قلت لا ناهية نقول لا ناهية ولا ناهية تنصب ولا إيش تنصب بلغة من لا لا تنصب حجة شور إذا تنصبون إيش طيب كم وأنجبني نعم الواو نعم مبني نعم الهاء تمسكوهن الهاء ضمير منفصل متصل كيف متصل تأكد ان متصل هو بينه وبين فعل الواو بينه وبين فعل الواو منفصل كيف يكون منفصل وهو ما هو من حروف من ضمائر اللفظ النصب المنفصل ممكن شلون يا جماعه منفصل محسوب المسائل الواضحه طيب صحيح متصل لأن ضمائر المنفصلة معروف إيايا وإياك وإيانا وإياكما نعم طيب يا الله ها هل هذا من المتصل مبيع الضم في محل نصب طيب والنون تمسكوهن نعم ضرارا ضرارا نقول بيدي منصوب على الفتحة الفتحة الباء كم أحسنت والله أعلم المفعول من أجله أعرفها قلت فعل المساعد فصل فصل قال ما فعل مضارع لا فعل ما أجل العسكسون طالب قضبي ضمير رحل المحل نعم ضمير متصل اثنين على الخمس في محل رفع فاعل نعم إجلالا أو إكراما نعم إكرام مفعول لأجله موصوف وعلى الفنوس في الفتحة الظاهرة على آخر للشيخ الشيخ اللام حرف جر والشيخ اسم الجرور اللام على الجر في الفتحة الظاهرة على آخر مثال آخر هذا هو مثال المعلم وانت لا ما عندي شيء يا محمد السلام حضرت هنا ايه او حرصا طيب عارف نعم فصل كيف نعم نعم. هنا هنا ضرب مكان. نعم. مهم صحيح. ها؟ رشاد. نعم. يلا يلا الحمد. ظرف زمان. طيب. يلا. لا. حرصا. على العلم طيب يا عبد الله مثال ثالث ها وين مفعول الاجل لا ما تجيب اللام لان هو ينوم من باللام طلبا زين تعرف ذهب ذهب فعل ما مبني على ذهب مبني على السكون نعم قال ضمير الراء وهي التاء لأنها متحرك طيب أتى نعم أتى أتى أتى نعم ضمير إيش متصل ولا مفصل نعم متصل مبني على في محل نعم حجر نعم المسجد اسم مجرور نعم في ايش نعم وانا مجرد وانا مجرد نعم انتفاع طلبا نعم طلبا مفعولين طلبا طلبا هذا المثال الذي جئت به من أي شيء لأجل أي شيء هذا المثال الذي جئت به طيب إذا طلبا مفعول لأجل طلبا لأجل مفعول لأجل منصوب الأجر بالأجر للأجر النار نعم ها؟ إيش؟ النار ما أعرف أراضي ما تعرف أراضي النار كم من أعرف يا دور أحد يعرفه بس هو يعرف النار صحيح أحد يعرف نعم سمعت يقول اللام حرف جر اللام حرف جر نعم الأجر اسم مجرور باللام باللام إيه على طيب لو قال قائل طلبا للأجر للأجر يعني هو طلبا للأجر خطأ كيف ولازم جر لازم صحيح يلا عبد الرحمن مثال رابع خان للمفعول لأجل ما يبدو بس